الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: فصل. ما عنه الذكر الحكمي إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه أو لا، والثاني العلم، والأول إما أن يحتمله عند الذاكر لو قدره أو لا، والثاني الاعتقاد، فإن طابق فصحيح وإلا ففاسد، والأول الراجح منه ظن، والمرجوح وهم، والمساوي شك. وقد علمت حدودها والاعتقاد الفاسد وقد علمت حدودها، ويصح وقد علمت حدودها. نعم. وقد علمت حدودها، والاعتقاد الفاسد تصور الشيء على غير هيئته، وهو الجهل المركب، والبسيط عدم العلم، ومنه سهو وغفلة ونسيان بمعنى واحد، وهو ذهول القلب عن معلوم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فلما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على أحوال المعلومين، عقد فصلا يتعلق بما عنه الذكر الحكمي. وهذا الفصل أخذه الحنابلة من ابن الحاجب رحمه الله في مختصره، فأصل ما ذكره المصنف رحمه الله مأخوذ من ابن الحاجب رحمه الله، والذي أخذه منه هو ابن مفلح في أصوله، ثم عنه أخذ صاحب الأصل أبو الحسن المرداوي في التحبير، ثم اختصر المصنف رحمه الله كلام صاحب الأصل. وقوله: ما عنه الذكر الحكمي. الذكر الحكمي المقصود به الجملة الخبرية، مثل قولنا: جاء زيد، وذهب عمرو، وقام محمد، ومحمد ذكي، ونحو ذلك من العبارات. فمقصودهم بالذكر الحكم الجملة الخبرية. ووصفت الجملة الخبرية بأنها ذكر حكمي لأن فيها حكما، لأنها تتضمن حكما، فلهذا وصفت بأنها ذكر حكمي، فهي حكمية لأنها تشتمل على حكم، وهي ذكر لأنها تذكر باللسان، فلهذا قيل عنها ذكر حكمي. وإذا عرفنا الذكر الحكم، فما المراد بقوله ما عنه الذكر الحكم؟ المراد بقوله ما عنه الذكر الحكم هو المعنى الذي دلت عليه الجملة الخبرية، فقوله ما عنه الذكر الحكم يعني المعنى الذي دلت عليه الجملة الخبرية. والجملة الخبرية لها متعلق، يعني لها شيء تتعلق به، والمتعلق هو النسبة التي بين طرفي الجملة، النسبة التي بين طرفي الجملة الخبرية، فهذه تسمى متعلقا. فمثلا إذا قلنا محمد مجتهد، متعلق هذه الجملة النسبة التي بين محمد ومجتهد، وهي كونه مجتهدا، فقولهم المتعلق المراد به النسبة التي بين طرفي الجملة. وقوله ما عنه الذكر الحكم، ما هنا اسم موصول يدخل فيه العلم والاعتقاد والظن والوهم والشك والجهل المركب، كما سيأتي بيان المصنف رحمه الله لذلك. فقوله ما اسم موصول تدخل فيه هذه المراتب، وهي العلم والاعتقاد والظن والوهم والشك والجهل المركب. وأما الجهل البسيط فذكره على وجه الاستطراد، لأنه ليس فيه حكم، وإنما هو خلو للنفس من العلم، فالجهل البسيط ليس فيه حكم، وإنما ألحق بهذه المراتب لإكمال القسمة وزيادة الإيضاح والبيان. فإذا تقرر المراد بقوله ما عنه الذكر الحكم، فما عنه الذكر الحكم لا يخلو باعتبار متعلقه من حالين، لا يخلو باعتبار متعلقه من حالين. الحال الأولى أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه من الوجوه، والحال الثانية ألا يحتمل متعلقه النقيض بوجه من الوجوه. وكلام المصنف رحمه الله في هذا الفصل يعني فيه شيء من الدقة يحتاج إلى الانتباه. فما عنه الذكر الحكم لا يخلو باعتبار متعلقه من حالين. الحال الأولى أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه من الوجوه، يعني سواء أكان هذا الوجه في الواقع وحقيقة الأمر، أم كان فيما يقدره الإنسان في ذهنه، فهو لا يحتمل النقيض، فهو يحتمل النقيض بوجه من الوجوه، يعني سواء أكان هذا الوجه في حقيقة الأمر أم كان فيما يقدره الذاكر ويفرضه في ذهنه. هذه الحال الأولى. الحال الثانية عكسها، وهي ألا يحتمل متعلقه النقيض بوجه من الوجوه. ونحن تقدم معنا في الدرس السابق المراد بالنقيض، وعرفنا أن النقيضين هما ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، كالليل والنهار والحركة والسكون. فإذا عرفنا الحالة الأولى ما هي، أن يحتمل متعلق الذكر الحكم النقيض بوجه من الوجوه. الحال الثانية ألا يحتمل متعلقه النقيض بوجه من الوجوه. والحال الثانية هي العلم، وبدأ بالحال الثانية لأن الحال الأولى لها تفصيلات، لها أقسام سيأتي ذكرها. فالحال الثانية هي العلم، كالعلم بوجود الله سبحانه وتعالى ووجوب توحيده في العبادة، والعلم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وبموته صلى الله عليه وسلم. فهذا لا يحتمل متعلقه النقيض بوجه من الوجوه. وبناء على هذا، فإذا أردنا تعريف العلم على ما ذكر المصنف رحمه الله، فإننا نقول العلم هو ما عنه ذكر حكمي لا يحتمل متعلقه النقيض بوجه من الوجوه. ولاحظ أننا بدأنا بما عنه ذكر حكمي لأن هذا هو القدر الذي تشترك فيه الأقسام الآتية كلها من الاعتقاد والظن والوهم والشك والجهل المركب، فكلها يعبر عنها بما عنه ذكر حكمي. فنقول على ما ذكر المصنف رحمه الله العلم هو ما عنه ذكر حكمي لا يحتمل متعلقه النقيض في الواقع أو في تقدير الذاكر. هذه هي الحال الثانية. أما الحال الأولى وهي ما يحتمل متعلقه النقيض بوجه من الوجوه، فلا تخلو أيضا من حالين. الحال الثانية لا تخلو من حالين. الحال الأولى أن يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر لو فرض النقيض في ذهنه وقدره، أن يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر لو فرض الذاكر النقيض في ذهنه وقدر وجود ذلك، أي قدر وجود النقيض. الحال الثانية ألا يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر فيما لو قدر وجود النقيض في ذهنه وفرض ذلك. فإن كان لا يحتمل متعلقه النقيض في ذهن الذاكر فهذا يسمى الاعتقاد، فالاعتقاد حينئذ ما المراد به؟ المراد بالاعتقاد ما عنه ذكر حكمي لا يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر لو قدره، يعني لو قدر وجود النقيض في ذهنه، فهذا يسمى الاعتقاد، وسيأتينا بعض الأمثلة للاعتقاد. فإذا الاعتقاد هو ما لا يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر لو قدر في ذهنه وجود النقيض، فهذا لا يحتمل النقيض في ذهن الذاكر. والاعتقاد يقسمه العلماء إلى قسمين: القسم الأول اعتقاد صحيح، والقسم الثاني اعتقاد فاسد. فمثال الاعتقاد الصحيح: اعتقاد الإنسان مثلا أنه لا يجوز للحر أن يزيد في النكاح على 4 حرائر، فهذا لا يحتمل النقيض في ذهن الذاكر لو قدر وجود النقيض، وهذا الاعتقاد اعتقاد صحيح لأنه لا ينافي دليلا شرعيا. ومثال الاعتقاد الفاسد: لو اعتقد شخص أن الكرامة تثبت لغير أولياء الله عز وجل، كما لو اعتقد أنها تثبت للفساق أو تثبت للمنافقين أو للكفار، فهذا اعتقاد لأنه لا يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر، لا يحتمل النقيض عند الذاكر، لكنه اعتقاد فاسد لأنه مخالف للأدلة الشرعية، فهذا يسمى اعتقادا. لماذا يسمى اعتقادا؟ لأن متعلقه لا يحتمل النقيض عند المعتقد. ولهذا إذا نوقش في ذلك يجادل ويقيم الأدلة على ذلك ويناظر على صحة اعتقاده، لأن هذا الاعتقاد عنده يحتمل النقيض أو لا يحتمل النقيض؟ لا يحتمل النقيض. ولهذا قال المصنف رحمه الله: والأول إما أن يحتمله، يعني يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره أو لا، والثاني الاعتقاد، يعني إذا كان لا يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره فهذا هو الاعتقاد. فإن طابق فصحيح، يعني إن طابق الاعتقاد الواقع فهو اعتقاد صحيح. فقوله فإن طابق فصحيح، يعني فإن طابق الاعتقاد الواقع فهو اعتقاد صحيح. وهذا هو القسم الأول من قسمي الاعتقاد، وهو الاعتقاد الصحيح، وضابطه أنه الذي يطابق الواقع، فهو يطابق واقع الأدلة ويطابق واقع الحال، وإلا ففاسد. هذا هو القسم الثاني من قسمي الاعتقاد، يعني وإن لم يطابق الواقع فهو اعتقاد فاسد. وضابط الاعتقاد الفاسد هو الذي لا يطابق الواقع، يعني لا يطابق الأدلة ولا يطابق الحال الصحيح، فهذا هو الثاني، وهي الحال الثانية. أما الحال الأولى وهي إذا كان متعلق ما عنه الذكر الحكم يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره، فهذا له ثلاثة أقسام. القسم الأول الظن، والقسم الثاني الوهم، والقسم الثالث الشك. ولهذا قال المصنف رحمه الله والأول، فمقصوده بالأول ما يحتمل النقيض عند الذاكر. فقوله الأول هو ما ذكره في قوله إما أن يحتمله عند الذاكر لو قدره. فهذا الأول له ثلاثة أقسام: القسم الأول الظن، والقسم الثاني الوهم، والقسم الثالث الشك. وما تعريف كل واحد من هذه الثلاثة على ما ذكر المصنف رحمه الله؟ الظن هو ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر لو قدره، مع كونه راجحا. ولهذا قال والأول الراجح منه ظن، والأول الراجح منه ظن. فنقول الظن ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر لو قدره، مع كونه راجحا. وأما الوهم فعكسه، فهو ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر مع كونه مرجوحا. ولهذا قال المصنف رحمه الله والمرجوح وهم. وأما الشك فهو ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر لو قدره، مع تساوي طرفيه. وتلاحظون أنه مما تقدم هناك قدر مشترك، وهو جنس يجمع هذه المراتب، وهو قولهم ما عنه ذكر حكمي، ثم كل مجموعة تشترك في حال: إما أن يحتمل متعلقها النقيض عند الذاكر، وإما أن لا يحتمل ذلك. قال وقد علمت حدودها، أو وقد علمت حدودها، يعني من التقسيم السابق. وعلمت حدودها من التقسيم السابق لأن المصنف رحمه الله ذكر الجنس الذي تشترك فيه، وذكر الفصل الذي يميز كل واحد منها عن الآخر، فلهذا علمت حدودها مما تقدم، لأن المصنف رحمه الله ذكر الجنس الذي تجتمع فيه، وذكر الفصل الذي يميز كل واحد منهما عن الآخر. ولما ذكر الحالة الأولى وهي ما يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر، والحالة الثانية وهي ما لا لما ذكر الحالة الأولى وهي ما يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر، وذكر الحالة الثانية وهي ما لا يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر، وذكر أن هذه الحالة الثانية تسمى الاعتقاد، وأن الاعتقاد منه اعتقاد صحيح ومنه اعتقاد فاسد، ناسب أن يتكلم على الاعتقاد الفاسد. فقال: الاعتقاد الفاسد هو تصور الشيء على غير هيئته، كما تقدم في قوله: فإن طابق فصحيح وإلا ففاسد. فالفاسد هو تصور الشيء على غير هيئته، كتصور أن الاستواء للباري سبحانه وتعالى معناه الاستيلاء، وأن اليد لله سبحانه وتعالى معناها النعمة. فهذا اعتقاد فاسد، لأنه تصور للشيء على غير هيئته، وهذا هو الجهل المركب. والجهل المركب سمي جهلا مركبا لأنه مركب من أمرين: الأمر الأول عدم العلم، والأمر الثاني اعتقاد العلم، فهو لا يعلم ويعتقد أنه يعلم. وأما الجهل البسيط فالمقصود به عدم العلم، أي خلو الذهن من العلم، كان يسأل الإنسان هل يجوز للمسافر أن يقصر صلاة المغرب أو لا، فيقول: لا أدري. فهذا جهل بسيط، لكنه لو قال نعم يجوز فهذا جهل مركب، لأنه تركب من عدم العلم واعتقاد العلم. ولهذا قال المصنف رحمه الله: والبسيط، يعني والجهل البسيط عدم العلم. وكذلك الجهل المركب فيه عدم علم لكن معه زيادة، وهي اعتقاد العلم، وعلى هذا يكون أشد من الجهل البسيط. ولاحظ أن عقائد الفرق المخالفة كلها داخلة في أي الجهلين؟ داخلة في الجهل المركب، لأنهم يعتقدون العلم، لأنهم لم يعلموا الحق ويعتقدون أنهم على الحق. قال: ومنه سهو وغفلة ونسيان بمعنى واحد. قوله منه، الضمير هنا راجع إلى أي شيء؟ راجع إلى الجهل البسيط. فمن الجهل البسيط السهو والغفلة والنسيان، وهذه الثلاثة يقول المصنف رحمه الله معناها واحد، فيطلق السهو وتطلق الغفلة وتطلق النسيان على معنى واحد، وهو ماذا؟ وهو عدم العلم، لأن الساهي ليس عنده علم، والغافل عن الشيء ليس عنده علم، والناسي ليس عنده علم. وبعض العلماء يفرقون بين هذه الألفاظ بتفريقات لفظية، لكن المصنف رحمه الله يرى أن معناها واحد. قال: بمعنى واحد، وهو ذهول القلب عن معلوم، وهو راجع إلى عدم العلم. وقوله ذهول القلب عن معلوم، الضمير في قوله وهو هنا راجع إلى ماذا؟ راجع إلى قوله بمعنى واحد، وهذا المعنى هو ذهول القلب عن معلوم. وتأمل في هذه العبارة وهي قوله ذهول القلب عن معلوم. إذا كان القلب ذاهلا عن شيء فكيف يكون هذا الشيء معلوما؟ والمصنف رحمه الله قال ذهول القلب عن معلوم. والجواب على ذلك أن المراد بقوله معلوم يمكن أن يجاب عنه من وجهين. الوجه الأول أن قوله عن معلوم يعني عما يمكن أن يعلم، عن الشيء الذي يمكن علمه، وعلى هذا يصح أن نقول ذهول القلب عن معلوم. الوجه الثاني أن يكون المراد بقوله عن معلوم يعني عن شيء كان معلوما عند الذاهل لكنه ذهل عنه الآن، كما لو كان الإنسان يعلم أن النية شرط في صحة الوضوء وسئل عن ذلك لكنه في أثناء السؤال ذهل عن الحكم وقال لا أدري، فهذا ذهول عن معلوم عنده أو ذهول عن مجهول؟ هذا ذهول عن شيء كان معلوما عنده. هذا حاصل ما ذكره المصنف رحمه الله. وقد عرفنا أن هذا الفصل أخذه الحنابلة من أبي عمرو بن الحاجب رحمه الله، ولم أجد لهذا التفصيل عند غيره، عند غير ابن الحاجب رحمه الله، لكن ابن مفلح نقله عن ابن الحاجب فجاء المرداوي والمصنف رحمه الله ونقلوه عنه. إذا تقرر هذا فأشير في خاتمة هذا الدرس إلى أمرين، أحدهما يتعلق بالظن والثاني يتعلق بالشك. أما الظن فهو يقوم في الشرع مقام العلم، والمقصود بالظن هو الظن الغالب، فهو يقوم مقام العلم لأن الظن الغالب يترجح فيه أحد الطرفين، أليس كذلك؟ ولا يترجح طرف على طرف إلا لدليل، فيكون راجعا إلى العلم. ولهذا أقيم الظن مقام العلم. ولو أن وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على العباد، لأنه لو اشترط العلم في كثير من المسائل لوقع الناس في الحرج والضيق، فلهذا خفف عنهم بالاكتفاء بالظن. والظن يقوم مقام العلم إلا في ثلاثة مواطن. الموطن الأول الظن المجرد عن العلم، وهو الذي يسمى الشك، وهو الذي نهينا عن اتباعه، كما في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. فالمراد بالظن هنا الظن المجرد عن العلم. الموطن الثاني الذي لا يكتفى فيه بالظن هو الظن فيما يشترط فيه العلم، فما يشترط فيه العلم لا يكتفى فيه بالظن، كالعلم بألوهية الله سبحانه وتعالى ووجوب إفراده بالعبادة فهذا لا يكفي فيه الظن. ولهذا عد العلماء من شروط لا إله إلا الله السبعة العلم. فإذا هذا هو الأمر الثاني، وهو الظن فيما يشترط فيه العلم. الثالث الظن فيما يمكن فيه العلم، فما أمكن فيه العلم لا يكتفى فيه بالظن، لأن الظن بدل عن العلم، أليس كذلك؟ والبدل لا يعتبر مع وجود المبدل منه. فمن أمكنه أن يرى الكعبة مثلا لم يصح منه أن يعمل بظنه، لأن العمل بالعلم هنا ممكن أو غير ممكن. ومن أمكنه أن يتجه إلى القبلة من جهة من طريق العلم لم يصح أن يعمل باجتهاده، لأن الاجتهاد راجع إلى الظن، والظن لا يعمل به مع إمكان العلم. ولهذا لو كان إنسان في المدينة، في مدينة مثلا أو في قرية، وصلى إلى جهة باجتهاده ثم تبين له أن صلاته كانت إلى غير قبلة، فهنا يؤمر بإعادة الصلاة أو لا يؤمر؟ يؤمر بإعادة الصلاة، لأنه يمكنه العلم. لكن لو كان في صحراء واجتهد وصلى ثم تبين له بعد ذلك أنه صلى إلى غير قبلة، فاجتهاده هنا صحيح أو ليس صحيحا؟ اجتهاده صحيح، لأنه في موطن لا يتمكن فيه من العلم. فهذه ثلاثة مواطن مهمة لا يعمل فيها بالظن. الأمر الثاني الشك، هل هو بمعنى الريب أو معناهما مختلف؟ فإذا أطلق الريب في القرآن هل يفسر بالشك كما في قوله سبحانه وتعالى فهم في ريبهم يترددون، وقوله ذلك الكتاب لا ريب فيه؟ والجواب على ذلك أن العلماء يفسرون الريب بالشك، وهذا التفسير إنما هو من باب التقريب كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمته في أصول التفسير. فالمراد بالشك هنا، فتفسير الريب هنا بالشك إنما هو من باب تقريب المعنى، وإلا فهناك فرق دقيق بين الشك والريب. فالريب هو الشك الذي معه تهمة، بخلاف الشك فهو التردد بين أمرين مع عدم وجود تهمة فيهما. هذا حاصل ما يتعلق بهذا الفصل. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.